بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنعة للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، المجلس 45، باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر، لكن بحريه لا جزاء فيه، ولا يملكه ابتداء بغير إرث، ولا يلزم المحرم جزاء. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث: ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية: لا يختلى شوكها. ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكمأة والفقع، وكذا الإذخر، كما أشار إليه بقوله: إلا الإذخر، قال في القاموس: حشيش طيب الريح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء صيد. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص، فإن استخلف شيئا منها سقط ضمانه، كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة، رواه أبو داود. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها، قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، والمسند عود البكرة، ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور، جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال. وما بين عجل إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة، وهي أرض تركبها حجارة سود، وتستحب المجاورة بمكة، وهي أفضل من المدينة. قال في الفنون: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله ولا العرش وحملته والجنة لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى. وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.